نحتاج أموال إن نتطور، وحتاج أموال إننا عشان أكمل مشواري. يعني كيف المهرجانات اللي يقيموا المهرجانات ما يخمموش في هذا الجانب؟ لازم تكون مراجعة جذرية لهذه المهرجانات العربية. لأنه أنا مثلا كتونسية، أنا مثلا زرت الأردن مثلا أو مصر أو ما أو أي بلد عربي، ومشيت وتكفلت بتنقلي ودعمتني وزارتي. انت بتحتاجي الدعم اكتر من الدولة للممثل ان هو يحضر دورة واثنين وثلاثة لمزيد من الحركة المسرحية. هي يعني مش دولتي انا فقط، هي حتى للدولة المضيفة. يعني لازم تفكر، طب انا دولتي دعمتني عشان رحت المرة الاولى ومشيت للاردن ومشيت لمصر ومشيت، لكن انت الدورة الثانية لازم تفكر البلد المحتضن لازم يفكر في مصاريف وتنقل وتذاكر. يعني في فريق، في فريق من 10 اشخاص او 5 او يعني المهرجانات العربية قاعدة محدودة في في في برمجة في طريقة العمل بالنسبة لي. وهذا كنقول انا ما نحكيش على انتصار عساوي، انا نحكي على الفنان المسرحي العربي. ما نحكيش على انتصار عساوي تحتاج دعم، لا انا نحكي اجمالا، لانه انا عندي اصدقائي. لانها نفس الاشكالية على مستوى الوطن العربي. صح، انا عندي اصدقائي عراقيين مثلا، انا عندي مثلا صديقي الاستاذ والممثل والدكتور فاضل العراق. مثلا فاضل يقول لي في مشكله كثيره بتاع التنقل، يعني كيف باش ننقل ونغطي مصاريف التنقل والاقامه. يعني ريت الدول دولتي ودوله اللي البلد يعني اللي حاضر فيها المهرجان مراجعه لاساليب هذه المهرجانات كيف تقام. لانه هكا ما فهمش تطور، هكا تولي الرغبه تتفقد. يعني انا اوكي انا زرت الاردن وزرت مصر وكا، انا مشيت لمصر مشيت للاسكندريه ورحت يلا طيب اوكي فهمتي. يعني يلزم تكون فما حافز قوي، لانه هذا المسرحي هو بالاخير انسان يحتاج الى كل الضروريات الحياه. صحيح. المخرجه التونسيه والممثله التونسيه انتصار، يعني كلميني عن اهم القضايا التي تناقش الان على المسارح في تونس. الانسان ان يعود انسان. والله ايه والله شوف، حاليا المسرح التونسي مثلا، كي نحكي لك انا عن المسرح التونسي، هناك تعدد، وهذه حاجه باهيه على مستوى القضايا والافكار المطروحه. مثلا نزار السعيدي اختار انه يحكي عن النخبه، ما زلنا في السياسه اي نعم، ولكن لا مش بالشكل القاسي وبالشكل الروتيني، لا، وانما نحكيه على النخبه في علاقتها بالانسان العادي، في علاقتها وحتى قضايا النخبه في حد ذاتها. مثلا انا جلست دور المراه الناشطه الحقوقيه اللي ولدها حاول ينتحر، فاحنا سلطنا الضوء على هذه الشخصيات اللي احنا نشوفوهم، يعني دائما نشوفوهم في التلفز وما نعرفوش ما قضاياهم الانسانيه. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.